نعم جميل. بسم الله لابد يعني أن النص الدرس يقتضي أن يكون كل شيء موجودا. سنحتاج هذا كله. لابد أن يكون أمام عينيك. فلذلك اضطررت أن كما فعلنا قبل ذلك في الأرض تذكرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دام أما بعد. فما زلنا مع صياغة المصدر. قد تكلمنا على صياغة المصدر الأصلي وغير الأصلي كالمرة والهيئة من الفعل الثلاثي، ويبقى صياغة المصدر من غير الثلاثي. انتبه، تكلمنا على الصياغة من الثلاثي، تبقى الصياغة من غير الثلاثي. غير الثلاثي ماذا يكون؟ رباعية أو فخر. هذا غير الثلاثي. إذا نريد بيان صياغة المصادر من الأفعال الرباعية والخماسية والثلاثية، وهذا هو الموجود أمامك. هذا هو الموجود أمامك. أمامك الخماسية والثلاثية، بدأنا بها، وبعد ذلك الرباعي. نبدأ بصياغة المصادر من الأفعال الخماسية والثلاثية، لأن الكلام كما ترى مختصر فيه، ليس فيها إطالة. الأفعال الخماسية والثلاثية لا حالة. الأفعال الخماسية والثلاثية لها حالتان، إما أن تبدأ بالتاء كتعلم وتقاتل وتدحرج وتنزل إلى آخره، وإما أن تبدأ بهمزة وصف، انتظر، انكسر، اجتهد، احمر، استنفر، أخرج إلى آخره، ولن تجد غير ذلك، ولن تجد غير ذلك. إما أن تبدأ بالتاء، وإما أن تبدأ بهمزة الوصل، هذا شيء. شيء آخر، الذي يبدأ بالتاء هو الخماسي فقط، لا يبدأ بالتاء من الزائد إلا ما كان الأفعال. نحن في الأفعال التي تزيد على الثلاث، وهنا نتكلم تحديدا على الخماسية والثلاثية. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو ممكن نزيد من اسمه ها تاجر تاج الدين. ومن هذا؟ هذا بيان. شكرا جزيلا. اشكر اباك. قل له يقول لك الأستاذ شكرا أو thank you. تمام؟ لا تمام. فنحن نتكلم على الأفعال التي تزيد على ثلاث، رباعية، خماسية، ها؟ نحن الآن نتكلم على الخماسية والثلاثية. الخماسية والثلاثية لا حالة، إما أن تبدأ بالتاء أو بهمزة الوصل. تمام. الذي يبدأ بالتاء هو الخماسي وحده فقط، لا تجد ثلاثيا يبدأ بتاء، ارجع للأوزان لن تجد. والذي يبدأ بالهمزة قد يكون خماسيا وقد يكون لا، فالهمزة في الخماسي والثلاثي، وأما التاء فهي في ماذا؟ في الخماسي وحده. طيب كيف نصوغ المصدر؟ الأمر سهل. الأفعال الخماسية والثلاثية لا حالة، المبدوء بالتاء له حالة، والمبدوء بهمزة الوصل له حكم واحد، سواء كان خماسيا أو ثلاثيا. المبدوء بالتاء خماسي، المبدوء بالهمزة خماسي أو أولا المبدوء بالتاء. تعلم، تقاتل، تزلزل، تدحرج. مصدره على نفس وزنه، مع ضم ما قبل الآخر. مصدره مصدر الفعل، إذا كان الفعل يبدأ بالتاء فمصدره على نفس وزنه مع ضم ما قبل، يعني الرابع، يعني قبل الآخر والرابع هي هو خماسي، مع ضم ما قبل الآخر. تعلم تعلم، تنزل تنزل، تقاتل تقاتل، تدحرج تدحرج، تزلزل في مشكلة. إذا المبدوء بالتاء مصدره على وزنه مع ضم ما قبل. جميل. طيب هذا المبدوء بالتاء قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل الآخر. انتبه. أيوة السلام عليكم. المبدوء بالتاء قد يكون صحيح الآخر كتعلم تنزل تقاتل تدحرج، صحيح الآخر، وقد يكون معتل الآخر كمثل توالى توالى، تتابع كمثل توانى توانى، يعني تأخر وتباطأ. أنتم معي؟ كمثل تلاقى، أنتم معي؟ كمثل تزكى، أنتم معي فضل الناس؟ نعم. كمثل تربى، كل هذا هو مبدوء بالتاء لكن معتل الآخر. فهل نضم ما قبل الآخر؟ لا، نكسر نكسر ما قبل. توالى تواليا، تواليا توانى على نفس الوزن ولكن نكسر ما قبل الآخر. توانى توانيا، تزكى تزكيا، تربى تربيا، وهكذا. فإذا كان الفعل يبدأ بالتاء وهذا الخماسي فقط فمصدره على نفس وزنه فمصدره على نفس وزنه مع ضم ما قبل الآخر إن كان صحيح الآخر، ومع كسره إن كان معتلا. كلام واضح؟ كلام مفهوم؟ في مشكلة؟ تمام. هذا المبدوء بالتاء. يبقى المبدوء بهمزة الوصل وهو خماسي أول. المبدوء بهمزة الوصل مصدره أيضا على نفس وزنه المبدوء بهمزة الوصل مصدره على نفس وزنه مع كسر الفال وزيادة ألف قبل الآخر. المبدوء بهمزة الوصل انتظر انكسر استغفر استخرج، مصدره على نفس الوزن مع كسر الثالث مع كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل جرب انتظر انتظار، انكسر انكسار، استغفر استغفار، استخرج استخراج. واضح الكلام. مصدره على نفس الوزن مع كسر الثالث وزيادة ألف قبل النهاية. خماسي أو لفظ، خماسي أو سداسي لفظ. مفهوم؟ جميل جدا. هذه مصادر الأفعال الخماسية والسداسية. هذه مصادر الأفعال الخماسية والسداسية. فإنها هناك فائدة أنا سأنبه عليها الآن وسأشرحها بعد ذلك. في المبدوب بهمزة الوصل في السداسي، في السداسي خاصة عندك الفعل استفاد، استقام، هو مبدوء بهمزة الوصل لكن سداسي. هذا السداسي قد يكون أجوف، أجوف استقام، أجوف أم لا؟ استفاد، أجوف أم لا؟ آه. هذا الوزن له حكم خاص، أو هذا النوع وهو الأجوف السداسي. الحكم الأصلي عرفناه، استنفر استنفار، استخرج استخراج، سداسي كالخماسي. لكن هناك سداسي أجوف، استفاد، ماذا نقول؟ استفياد، هذا الأصل. استقام، ماذا نقول؟ استقوام، هذا الأصل. لكن قالوا لا، سنغير شيئا، سنقول استفادة واستقامة، استفادة واستقامة. آه. لكن هذا تفصيل سيأتي، واضح الكلام؟ وسنبين الوزن، سنبين الوزن إن شاء الله. طيب، كأننا انتهينا من الخماسي والسداسي، هذه الفائدة خلاص يعني سنزيدها، كأننا انتهينا. يبقى الأفعال ماذا؟ الرباعية. الأفعال الرباعية لها كم حالة؟ أربع حالات. الرباعية لها كم حالة؟ أحيانا يكون الرباعي على وزن فاعل، فاعل، قاتل، جادل، جاهد، خاصم، وأحيانا يكون على وزن فعل، زلزل، دحرج، وأحيانا يكون على وزن أفعل كأنزل وأخرج، وأحيانا يكون على وزن فعل كنزل وعلم إلى آخره. كم وزنا؟ أربعة. إذا له أربع حالات، كل وزن له حالة، له طريقة، له صياغة خاصة. أنتم معي؟ الأفعال الرباعية لها أربعة أوزان، وكل وزن له طريقة، إذا لها أربعة أحوال. نبدأ بالوزن الأول. إذا كان الفعل، نحن في الرباعي، إذا كان الفعل الرباعي على وزن فاعل، فما وزن المصدر؟ وزنه فعال أو مفاعل، وزنه فعال أو مفاعلة. قاتل قتالا ومقاتلة، جاهد جهادا ومجاهدة، ناقش نقاشا ومناقشة، خاصم خصاما ومخاصمة. مفهوم يا اخوان؟ نعم. وزنه على وزن مصدره على وزن فعال او ساعد سعادا ومساعدة. لا هذا النوع الاول. تمام. النوع الثاني، اذا كان الفعل على وزن فعلا كزلزل ووسوس ودحرج وطمأن وسرهف إلى آخره، إذا كان على وزن فعلا فما وزن المصدر؟ وزن المصدر فعللة أو فعلان، وزنان أيضا، فعللة أو فعلان، وزنان. زلزال، زلزالة وزلزالة. دحرج، دحرجة ودحراجة، وسوسة، وسوسة ووسواسة، طمأنة، طمأنة، طمأنة و قل طمآنا. انتم ما يخاف ما يمنع وزنان فعلاله وفعلان. ابن مالك هنا في النبيه جعل الوزنين مقيسين، فعلاله وفعلان جعلهما في اللامية مقيسين معا، كلاهما قياس، زلزل زلزال زلزلة وزلزال، ودحرج دحرجة ودحراجة. لكن في الألفية أريد أن أذكر الشطر الأول، قال قال فعلان لو فعلان كل فعلان واجعل مقيسا ثانيا لا اولا. انتبه. قال في الالفيه فعلان او فعلان كل فعلان واجعل مقيسا ثانيا لا اولا. انتبه. وهنا في اللاميه وهنا في اللامية قالت لفعللت بفعلان وفعللت لفعللت بفعلان و لم يقل هذا مقيس أو شاذ أو هذا مقيس أو شاذ، قال لفعللت بفعلان وفعلله بهذا و فهنا لم نفرق. هنا الظاهر من كلامه أنهما مقيسان في كل فعلان، لكن في الألفية قال فعلان نو فعلالة لفعلله واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. العلماء يفصلون يقولون وزن فعلله هو الوزن المقيس، تمام؟ لا خذ ما دام بواب أنا كنت أقول تمام. لو كان الأمر كذلك لتفرغ له ترك الدراسة. يقولون وزن فعلله هو الوزن المقيس، زلزل زلزلة ودحرج. وأما وزن فعلان فهو مقيس في فعلل المضاعف، وأما غير المضاعف فليس مقيس. انتبه. فعلل مثلنا بزلزلة ودحرج، كلاهما فعلل، لكن زلزلة اسمه مضاعف رباعي، صحيح أم لا؟ في المضاعف في تكرار، لكن دحرج مضاعف؟ لا، دحرج ليس من المضاعف. فقالوا وزن فعللة مقيس في فعلل مطلق، وأما وزن فعلان فهو مقيس في المضاعف وسماعي في غير المضاعف. هذا الكلام في اللامين في الألفية. قال فعلان أو فعلالة لفعلالة واجعل مقيسا ثانيا يعني فعلالة لا أول. الأول ليس مقيسا مطلقا، هو مقيس في المضاعف وغير مقيس في غير. فبناء على ذلك زلزلة وضحرجة نقول زلزلة وضحرجة جميل، لكن في وزن فعلاء نقول زلزلة زلزالة، وأما دحرجة فلا يجوز دحرجة إلا بسماء. إذا كان مسموعا نقول دحرج دحرجة، وإن لم يكن مسموعا فلا نقول. واضح؟ دحرجة هذه السماء. هذا بناء على قول في الألفية، لكن هنا في اللامية مقيس الظاهر الباطن. واضح كده؟ ربما في خلاف، الله أعلم، قد يكون هناك خلاف، بعضهم يرى أنه مقيس أيضا، وبعضهم يرى أنه مقتصر فيه على السماء. واضح كده؟ مفهوم يا أخوان؟ نعم. بالضبط؟ بالضبط؟ بجل. بجل؟ بجل. وفي فعل، وفي فعل الوزن مقيسا، مقيسا ايضا في فاعله، لكن ليس مذكورا. يعني المهم نزيد ايضا فائده في فاعله. وزن فاعله قلنا المصدر القياس في مصدره فعال ومفاعل، صحيح؟ طيب هناك فائده ايضا، وزن فاعله هذا قد يكون مبدوءا بياء. وزن فاعل قد يكون مبدوءا بياء كمثل يا من يعني ذهب يمين، ويا سار يعني ذهب شمال. فهمتم معي؟ قالوا اذا كان وزن فاعل مبدوءا بياء فالقياس مفاعله فقط، يا من ميامنه، ويا سار مياسره، واما فعال فليس مقيسا. فلا تقل يا من إيمانا ولا ياسر يسارا، لا لا تقل. واضح؟ فالغالب أنهما مقيسان إلا في مذكور الياء فالمقيس مفاعلة. مفهوم يا أخوان؟ طيب بقي نوعان، أنا أريد أن أقرأ أولا حتى يعني نخرج بشيء يعني. الباقي هذا يحتاج الى وقت واخر الى ما بعد الصلاه ان شاء الله، لكن تعالى الكتاب حتى نقرا ما شاء الله. قال الشارح في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة. عندي في الرابعة والأربعين بعد المئة. ما زال الكتاب معكم. من معي طالبة؟ أيها الناس معي؟ جميل. قال في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة في بداية الأبيات، قال الناظم رحمه الله، طبعا الشارح كما تعودنا يبدأ بمقدمة يختصر فيها الأبيات ثم لك يشرح ويبدأ بتفصيل. قال الشارح: واعلم قال الشارح واعلم طبعا نحن ايضا سنقرأ ما شرحنا، يعني توجد اشياء لم نشرحها سنترك او سنقرأها فقط بالترتيب، تمام، وسنعود اليها مره اخرى. قال واعلم ان مصدر غير الثلاثي قياسي غالبا. انتبه، نحن قلنا هذه المصادر مصادر غير الثلاثي مقيسه، هي مقيسه في الغالب. انتبه، الشاذ فيها قليل جدا، ليست كالثلاثيه. الثلاثيه المقيس 13 والشاذ والشاذ 35، صحيح ام لا؟ لا، هنا القياس هو الاصل، 99 من 100 قياس، الشاذ قليل. كمثل يقال كذب كذابا، الأصل كذب تكذيبا، فورد كذب كذابا في عام شاذ سماء. الفعل تملق، هذا مندوب التاء، ما مصدر تملق؟ أحسن، تملق. ورد تملق، ورد تملق تملاقا تفعالا. أنتم معي؟ نعم. صحيح. شيخ تستطيع أن تستعمل الأشياء في كلامك؟ الشاب ليس حراما. ليس خطأ الأصل. لا، لأن الشاب لا يفهم. هو حر. يعني الأصل أن نستعمل مع المخاطب ما يناسبه. أنت معي؟ لكن لو استعملت معه شيئا لا يناسبه، كلامك صحيح لكنه غير بليغ، لأن البلاغة أن يكون الكلام مطابقا للحال، لكن صحيح ليس فقط. لكن كن رحيما، ترحم عباد الله، أنت علمت شيئا يعني لا تعذب الناس به، تمام؟ فإذا قال: واعلم أن مصدر غير الثلاثي قياسي غالبا إلا ما شد منها ككذاب في كذاب، وقشعريرة في قشعرة. استاذ كيف مكتوبة ككذاب؟ لا، الكاف الأولى هذه كاف التشبيه، نعرف الجر ككذاب، كاكي الكاف الأولى حرف الجر، يعني يقصد كمثل كذاب. الكافان مفتوحة؟ خطأ. لا لا، خطأ خطأ. ككذاب، كي كذاب. وقشعريرة في قشعرة، كذبوا بآياتنا كذاب. موجود. اقشعرة، ما مصدر اقشعرة؟ اقشعرار. المفروض اقشعرار على القياس، اقشعرار. نكسر الثالث ونزيد ألف قبله، هل اقشعرار. ورد قشعريرة، أنتم معي؟ قشع ريرة فعيليلة، هذا شاذ ليس ناقصا، وهذا سيأتي في الأبيات، تمام؟ فقال: واعلم أن مصدر غير الثلاثي قياسي غالبا إلا ما شذ ككذاب في كذاب، وقشعريرة في قشعرة. قشعريرة معذرة، وزنها فعيليلة. فعيليلة فعليلة، ليس فعليلة، فعليلة. قشعر قشع، هذا فعليلة، وهذا فعليلة. طيب، قال: وهو سبعة أنواع. طيب انتبه، هو قال مصادر غير الثلاثي كم نوعا؟ سبعة. كم أمامك؟ ستة. ليس كل هذا في غير الثلاثة. كم نوعا؟ ستة. طب وأين السابع؟ هو جعل المبدوء بهمزة الوصل نوعين، لأنه خماسي و سداسي، فجعل الخماسية نوعا والسداسية نوعا، وفي الحقيقة الطريقة واحدة، يعني ما كان يستحقان أن يجعل نوعين بل هما نوع، لأن الطريقة واحدة. لكن الشارح فصل، قال: عندنا خماسي، عندنا المكتوب بالتاء وهو لا يكون الا خماسي، المكتوب بالتاء نوع واحد خماسي فقط، صحيح؟ المكتوب بهمزه الوسط كم نوعا؟ خماسي و فجعلهما نوعين، ورد واحد اثنان ثلاثه اربعه، اذا المجموع كم؟ سبعه. فهمت السبعه؟ قال: وهو سبعه انواع. الاول فاعلي المجرد، وهو فعلان، هو بدا بال بالرباع، أنتم معي؟ بدأ بالرباع، الرباع كم شيئا؟ أربعة. قال: الأول رباعي المجرد، هو فعلان، فمصدره فعلانة وفعلان. انظر، دحرجة، دحرجة ودحرجة على الخلاف الذي عرفنا هذا. والثاني، والثالث لم نشرحهما، هذان اللذان يبقيان لنا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. الثاني والثالث هما الثالث والرابع عندنا. قال طبعا سأقرأهما فقط للترتيب والشرح سيأتي وسنعيد القراءة مرة أخرى إن شاء الله. قال والثاني الرباعي المزيد فيه بهمزة القطع وهو أفعل، فمصدره إفعال إذا كان صحيح العيب كأكرم إكراما ولم يذكره الناظم، أما إذا كان معتلا فيكون مصدره إفالة بحذف عين الكلمة وتعويض الداء عنها كأقام إقامة، هذا سنشرحه. والثالث الرباعي المزيد فيه بتضعيف العين وهو فعال، فمصدره تفعيل إن كان صحيح اللام كعلم تعليما وتفعيلة إن كان معتلا كتزكيه، هذا أيضا ما شرحه. الباقي شرحناه. قال والرابع الرباعي المزيد فيه الألف وهو فاعل، فمصدره فعال ومفاعل وقاتل قتالا ومقاتلا، واضح هذا الكلام؟ ونصلي ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. أستاذ كلما نذكر المصدر نذكرها منصوبا على نوع فمطر، وإن شئت رفعته على نوع خطر. نقول نزال تنزيلا على أنه مفعول مطلق لنزال، وإن شئت قلت نزال تنزيل على التقدير نزال مصدره تنزيل لا بأس. أي قال أبو الباب مسلم قال الصوت يا إخواني يا شباب. نعم. قال والخامس الخماسي مبدوء بتاء زائدة وهو تفعلان، فمصدره تفعلون نحو تدحرج بضم ما قبل إن كان صحيح اللام وبكسر معتلا كتسلقيا. قال وتفعل، فمصدره تلاعس قبل الآخر بضم ما قبل الآخر أيضا إن كان صحيح اللام نحو تغافل تغافلا، وبكسره إن كان معتلا نحو توانى تانية. وتفعل هو أيضا داخل في المكتوب بالتاء، فمصدره تفعل بضم ما قبل الآخر إن كان صحيح اللام كتعلم تعلما، وبكسره إن كان معتلا نحو تأنى تأنية. واضح يا إخوان؟ كل هذا نوع واحد هو المكتوب بالتأنية، طريقته واحدة، نضم ما قبل الآخر إن كان صحيح الآخر، نكسر ما قبل الآخر إن كان معتلا الآخر. قال والسادس الخماسي المبدوء بهمزة الوصل، والسادس النوع السادس الخماسي المبدوء بهمزة الوصل وهو إن فعل، يقصد كل هذه أوزان تدخل في ذلك، تدخل في المبدوء بهمزة إن فعل افتعل افعلن، المهم أنه مبدوء بهمزة الوصل. قال وهو إن فعل، فمصدره انفعال، يعني لا يلزم أن نذكر الوزن والمصدر، المهم نكسر الثالث ونزيد ألفا قبلها خلاص. انفعل فمصدره انفعال نحو انطلق انطلاقا، وافتعل فمصدره افتعال نحو اشترك اشتراكا، وافعل فمصدره فعلان نحو احمر احمرارا. والسابع النوع السابع الاخير السداسي، ولا يكون الا مبدوءا بهمزه وصل وهو استفعل، فمصدره استفعال إن كان صحيح العين نحو استخرج استخراج، وإن كان معتلها فتحذف عينه وتعوض عنها التاء نحو استعان استعانة، هذا أشرنا إليه لكن لم نبينه بالتفصيل سيأتي. واضح يا إخوان؟ قال بعد ذلك الأوزان التي سيذكرها هي كلها من السداسي المبدوء بهمزة والطريقة واحدة مع اختلاف الأوزان، لا يضر اختلاف الأوزان. قال وافعوا على، فمصدره فعيعال، هكذا افعوا على افعيعال، هذه الطريقة التي عرفناها نحو احنا ودبح ديدابا يقال حدب الرجل حدب، يقال حدب الرجل من باب تعب، وأحدب إذا خرج ظهره ودخل صدره وبطنه، فهو حدب وأحدب. احدودب الرجل. قال ها هذا انحنى ظهره ودخل بطنه وصدره وبرز ظهره، هذا انحنى. أنتم معي؟ هذا مرض يعني؟ هذا مرض؟ ماذا؟ هذا مرض؟ أحيانا بسبب كبر السن الإنسان عندما يكبر ينحني ظهره. لا ولكن هو يقصد الأحدب، هو فعلا ويوجد مرض، يوجد مرض. بيت الشعر الذي كان يصف بيت الشعر الذي كان يصف الأحدب الذي قال كأنما صفع صفعات. لا هذا اسمه أقذل، هذا اسمه القذال. ليس الأحدب هو مرجطة، هذا اسمه القذال. يقال قصرت أخاذره وطال قذاله، فكأنه متوقع أن يصفع، وكأنما صفع قفاه مرة فأحس ثانية لا فتجمع. هذا يقول له أقذل. قال وفعوعال، فمصدره فعيعال نحو احدودب حديدابا. يقال حدب الرجل من باب تعب، وأحدب إذا خرج ظهره ودخل صدره وبطنه. خرج ظهره يعني أصبح هكذا، ودخل صدره وبطنه. أنتم معي؟ نعم. قال فهو حدب. لا بس زده. قال فهو حدب وأحدب. قال وحدودب إذا صار ذا حدبا، والحدبة خروج الظهر ودخول الصدر والبطن. وافعل لل فمصدره فعل لال نحو حرنجم حرنجاما، وافعل لل فمصدره فعل لال نحو اقشعرر اقشعرارا، وشذ فيه قشعريرة كما مر. واضح الكلام؟ مفهوما لا؟ تمام. طيب هذا ملخص ما سيأتي. طب نقرأ أيضا من الأبيات ما شرحناه حتى ننتهي بما شرحناه اليوم. تعال إلى الأبيات، تعال إلى الأبيات. أنتم معي أخوان؟ قال بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازو، مع مد ما الأخير تلا، واضممه من فعل التازيد أوله، واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعللات بفعلال وفعلل. هذا الذي شرحناه. انتم معي اخوان؟ معي ابناء؟ نعم. مره اخرى انتبه، هو بدا بالخماسي والسداسي، بالمكتوب بهمزه النصب وبالمكتوب بالتاء. فقال في المكتوب بالهمزه بكسر ثالث همز الوصف مصدر فعل حازو، حازو أي وجد فيه، يعني إذا كان الفعل يبدأ بهمزة الوصل فالمصدر يكون بكسر ماذا؟ الثالث. ثم أكمل مع مد ما الأخير تلا. أحسنت، مع مد ما قبل الأخير يعني يصير بعدها، قبل الأخير ألف، قبل الأخير ماذا؟ قال مع مد ما الأخير تلا، ما الأخير تلا؟ الأخير يتلو ما قبله، الأخير يتلو ما يعني يقصد زيد ألفا قبل الآخر، مد ما قبل الآخر أي يجعله ألفا. واضح يا إخوان؟ هذه الطريقة المبدوء بهمزة الوصل، وهو قد يكون خماسيا أو جميلا. طيب المبدوء بالتاء، قال واضممه من فعل التاء زيد أولا. يقصد ما الأخير تلا اضممه، قوله اضممه يقصد ما قبل الأخير، يعني ما الأخير تلا. أنتم معي في البيت السابق، هو قال في المبدوب بالهمزة مع مد ما الأخير تلا، وفي المبدوب بالتاء مع ضم ما الأخير تلا. واضح الكلام؟ يعني مع ضم ما قبل الأخير. قال واضممه من فعل التاء زيد أولا. المبدوب بالتاء وهو لا يكون إلا خماسيا، والتاء طبعا لا تكون إلا زائدا، نضم ما قبل الآخر. لكن متى إن كان الآخر صحيحا تعلم تعلما، تقاتل تقاتلا. فإن كان الآخر معتلا كمثل توالى، نكسر ما قبل الآخر تواليا، صحيح؟ لذلك قال واكسره، يعني اكسر ما قبل الآخر سابق حرف يقبل العلالة، يعني واكسر ما قبل الآخر إن كان قد سبق حرفا معتلا، يعني إن كان الأخير معتلا فما قبل الآخر سبق الأخير، صحيح أم لا؟ واضح الكلام؟ هذا المكتوب الهمزة والمكتوب التاء يعني الخماسي و مفهوم؟ ثم قال لفعللت بفعلان وفعلل، هذا واحد من الرباع، هذا واحد من فعلل مصدره فعلان أو فعلل، مفهوم يا إخوان؟ مفهوم؟ تعال إلى الشرح. قال الشارح، قال الشارح بعد المرخص فبدأ الناظم، فبدأ الناظم من الأنواع السبعة بالخماسي والسداسي المبدؤين بهمزة الوصل، يعني هو بدأ بالمبدوء بهمزة الوصل، والمبدوء بهمزة الوصل ماذا وماذا؟ خماسي وسداسي. فقال فبدأ الناظم من الأنواع السبعة بالخماسي والسداسي المبدؤين بهمزة الوصل، فقال بكسب ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه، أي وزن مقيس مصدر كل فعل حازه، وجمع همزة وصل أصلية واشتمل عليها في أوله خماسيا كان كانطلق أو سداسيا كاستخرج، ملتبس بكسر حرف يكون ثالثا لهمز الوصل كالطاء من انطلق والتاء من استخرج، يعني اكسر الثالث، يعني حالة كون ذلك المصدر مع مد ما الأخير تلا، أي مصحوبا بمد الحرف الذي يتلوه الحرف الأخير وهو ما قبل آخر الكلمة، وذلك كاللام في انطلق هذا ما قبل الآخر، والراء في استخرج هذا ما قبل الآخر مثلا. والمراد بمده إشباع فتحته حتى يتولد منها ألف، إشباع الفتحة حتى يتولد يعني يخرج ألف، استخراج استخراج، واضح؟ قال فتقول في الخماسي انطلق انطلاقا واشترك اشتراكا، وفي السداسي استخرج استخراجا واحرم جمع حرم جاما، مفهوم؟ طيب قال بعد ذلك اتبع هذه الطريقة، هي الطريقة القياسية. طيب إن وجدنا فعلا هذه الطريقة، هي الطريقة القياسية، إن وجدنا فعلا يبدأ بهمزة وصل ولم يأتي مصدره هكذا كمثل اقشعر قشعريرة واطمأن طمأنينة، هذا مقيس أم شاد؟ شاد. لذلك قال وخرج بزيادة، وخرج بزيادة قيد مقيس القشعريرة في مصدر اقشعر فإنه سماعي كما مر، مفهوم يا أخوان؟ طيب انتبه، وهو يتكلم على هذا المبدوء بهمزة الوصل ذكر كلمة مررنا عليها ولم نسأل عنها، وهي قول المبدوء بهمزة وصل أصلي، بهمزة وصل يا إخواني همزة الوصل دائما دائما زائدة، أنتم معي؟ ما المقصود بهمزة الوصل أصلية؟ وهمزة الوصل دائما تكون ماذا؟ تكون زائدة. انتبه، تعرفون الفعل تطير، تطير هناك شيء في الصرف اسمه الإبدال، الإبدال إبدال حرف بحرف، الفعل تطير بمعنى التشاءم، الطيرة تتشاتم. يقال في الأصل تطير. يقال كذلك في الطيرة. إي بهمزة الوصل. الطيرة. أنتم معي؟ هذه الهمزة هي ليست أصلية. الأصل تطير. هذه الهمزة جاءت بسبب إضغام التاء في الطاء. التاء قلب الطاء. تاء طاء تاء طاء قلبت التاء طاء وحدث إضغام. والإضغام يقتضي تسكين الأول. الإضغام حرفان، الأول ساكن والثاني، فبسبب الإضغام أصبح البداء الأول ساكنا، فنحتاج إلى همزة ماذا؟ فقيل الطيرة. هذا مبدوء بهمزة الوصل، لكنها همزة عارضة وليست أصلية. هل استخرج كذلك؟ هل استخرج مثلا أصله تستخرج ثم قلبنا التاء وجئنا بهمزة؟ لا. فيعرف الهمزة التي هي من باب الأصالة همزة وصل أصلي التي جاءت ابتداء. جاءت ماذا؟ ابتداء. كما تعلمنا في الأمر يستخرج احذف حرف المضارعة زد همزة لام. يستخرج ثم احذف لام والحرف هم استخرج. صحيح أم لا؟ لكن هنا الهمزة عارضة لأن الأصل تطير. فهل يعد ذلك داخلا في القياس؟ هل الطيارة هنا نقول الطيارة؟ لا، الطيارة هنا على أصله. الأصل تطيارة. ما مصدر التطيارة؟ تطيرا. فالطيارة وزنه أيضا الطيرا، يحدث في المصدر الدال كما حدث في الفعل. المصدر أصله تطيرا مبدوء بالتاء. تعلم تعلم تطير. الإبدال الذي حصل في الفعل حصل في المصدر، قلبت التاء طاء ثم جاء بهمزة الوصل، والباقي كما هو. انطق الطيرا. أنتم ما يفعلون؟ لا، تطيرا. الطيرا يعني يبقى على أصله لأنه في الأصل من المبدوء بماذا؟ بالتاء، وليس داخلا في المبدوء بهمزة الوصل لأن همزة الوصل هنا عارضة لا أصل. الكلام واضح؟ لذلك قال وبتقييد الهمزة بالأصلية أي الثابتة في الأصل، هي همزة أصلا ثابتة. الهمزة العارضة يعني خرج بالهمزة الأصلية الهمزة العارضة في نحو الطيارة والطائرة. الوزنان تفعل وتفاعل. تفعل كمثل تطير. تفعل وتفاعل كمثل تطاير. كلاهما مبدوء بتاء. الأصل تطير وتطاير، فقلبت التاء طاء وحدث الإضغام وجاء بالهمزة، فيقال في المصدر الطيرا والطايرا على الأصل. مفهوم يا مفهوم الآن؟ قال وبتقييد الهمزة يعني وخرج. وخرج بتقييد الهمزة بالأصلية أي الثابتة في الأصل الهمزة العارضة في نحو الطيرة والطايرة، لأن أصلهما تطير وتطاير كما بينته في المناهي. واضح الكلام؟ جميل. قال بعد ذلك ثم أشار إلى الخماسي المبدوء بالتاء طيب. الكلام الآتي فيه زيادات لم نصل إليها بعد، أنتم معي، تحتاج إلى إكمال في الشرح لأنه دخل في الشاذ، فنحتاج أن نقبل غدا إن شاء الله، يعني لا نستمر ونقبل الاختبار اليوم إن شاء الله. وبيه بيان لا أبي قال لي انا اقول لك خليه ان شاء الله ما ينفعش.